الأطفال الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كالطفل الذي رفعته أمه الخثعمية صحابة هؤلاء صحابة اللي رأى النبي ومؤمن تبع لأهله صحابة رأاه النبي صلى الله عليه وسلم قدم النبي حنكة ما يشترط البلوغ أحسن الله لا ما يشترط جزاك الله خير.